هذا إذا كان في تحمله الشهادة لا فائدة للخصم فيها، كما لو كانت شهادته ما مقبولة لهذا، شهادته ما مقبولة لوجود معنى من المعاني التي تمنع قبول شهادة الشاهد. فإذا هاي سلمت هذه الأشياء نعم ولا يوجد غيره فرض كفاية، وقد تصير فرض عين إذا لم يوجد غيره. نعم برر أن يتبرر ما مطلوب منه إذا كان في تحمله الشهادة ضرر عليه، أو إذا كانت شهادته لا تنفع لأن غير مقبولة. أن يتحمل الضرر لنا في غيره. نعم. والأذى أيضا إذا كان في أذاءه ضرر له أن يمتنع. نعم شيخي. الأداء أيضا إذا كان في أدائه الشهادة ضرر، وكذلك في الأداء في الأداء أنه قضاء الإمتناع. لكن لو تقدم فهو محمود وليس مذموم. نعم نعم. قال أداؤها. نعم. إذا طلب المدعي من الشاهد أن يشهد ففرض كفاية على الشاهد أن يذهب إلى مجلس القضاء وأن يؤدي الشهادة بلسانه، وليس له أن يمتنع قائلا فليحضر القاضي إلي ويستمع شهادة. فإذا امتنع كان آثما. صحيح. ولا تكتم الشهادة. وليس للشاهد أن يطلب أجر على شهادته من ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له، فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل شهادته. نواجب عليه هذا أصلا. هذا واجب، ولكن لو كان الشاهد المطلوب أداء شهادته يعني يعيش في مكان بعيد فيحتاج إلى مجيء إلى أجور نقل، فيمكن إذا كان محتاجا فقيرا أن يطلب هذا، وإذا كان غنيا يعني يحبذ أن لا يطلب هذا. شيخنا، لو كان الشاهد لو شاهد بشهادته مضرته من جهة أن المشهود له يعني أنكر الشاهد بالحق، وبشهادته للمشهود عليه سيسقط حق ذاك اللي هو باطل، لكن سيضر نفسه. مقنع الضرر، الضرر عاد يقاس. ضرر واحد إذا أشهد يعني بس يزعل عليه بطل. لا لكن شهادة يعرض نفسه أو أهل بيته للقتل للحبس حاكم، هذا أي مسألة، مو مسألة شهادة يزعل يزعل عليه. ضرر ضرر ضرر يعني لا يحتمل، لكن خسارة مالية في مالية. أقول لك هيك ما يكون اضطهادة، ضرر مثل من الفاحش ضرر كذا، مو كل ضرر الذي يتخليه يعني يجوز له أن يمتنع. يعني ما يجوز في الإكراه يجوز هنا يا شيخ؟ نعم. ما يجوز في الإكراه يجوز في هذه الحالة؟ لا، إذا كان أيضا نفس الشيء، إذا أكره على الشهادة الباطلة شاهد زور، شاهد زور هنا هذا شاهد، إذا بكرة بأن يشهد وشهادته تؤدي إلى قتل بريء لا يجوز له أن يشهد، وليست حجه لهذا. لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره بدفع الهلاك عن نفسه، ما يجوز هذا هنا، ماكو ضرورة هنا، لا تعمل الضرورة هنا. مفهوم هذا؟ نعم. قال ولكن لا يجبر الشاهد على أداء الشهادة، فلذلك إذا أنكر الشاهد الذي أحضره المدعي أمام القاضي للشهادة شهادته مبينا أنه ليس لديه علم بالمشهود به فليس للقاضي تحليفه اليمين، لأنه إذا أجبر على اليمين فيمكن أن يشهد تخلصا من اليمين. والحال أن لا إذا كان ما في ضرر عليه أو ضرر بسيط أو كذا كذا ما يجوز أن يمتنع. هو لا يجوز، لكن هل يجبر يا شيخنا؟ يقول يجبر على الشهادة؟ لا، ما هو يجبر، ما يجبر. هو يقول لا يجبر على الشهادة، ما يجبر هذا إلا حالة إكراه، نجر الإكراه. فإذا كان إكراه ملجئ يعني مثلا بأن هذا هو المتهم هو القاتل هو الكذا، نجي القاعدة هنا ما يجوز هنا ولو إكراه ملجئ، لأنه يصير تزاحم بين إبقاء حي بين إبقاء خصم حي، تقتل غيرك لتبقى حي لا يجوز هذا. قال فليس للقاضي تحليفه اليمين لأنه إذا أجبر على اليمين فيمكن أن يشهد تخلصا من اليمين. والحال أن لا ما يجبر أصلا من القاضي ما ليس من أصول القضاء أن يجبر على الشهادة. يعني هو يعلل لماذا لا يحق لنا يجبر لأنه قال ما يجبر أخي مو مطلوب هذا هو يقدر يصلح لأنه قبل ما يجي الحكم القاضي المسلم كما يقول نظام القضاء الإسلامي ينصحهم يعظهم يخوفهم من طلب الباطل هذا يقدر أما يجبر واحد على شيء لا هو محايد محايد يسمع بقدر ما يسمع ما يعلم من الخصم شيء حجة من الحجج لا يقدر يستفهم منه ما لا تريد في هذه العبارة لأن هذا يجوز أما يلقنا لا يجوز هو نعم. قال والحال أن هذه الشهادة لا تكون مقبولة ولا يحل الحكم بموجبها شروط فرضية الأداء إن فرضية الأداء مشروطة بتسعة شروط واحد أن يطلب المدعي الشهادة في حقوق العباد لأن الشهادة هي حق المدعي المدعي هو الذي يطلبها فكما يشترط الطلب في سائر الحقوق فيشترط في الشهادة طلبها أيضا ولكن في حقوق الله كالطلقات الثلاثة بتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب ولا بدعوة ولا دعوة بلا دعوة هذا وعد هذا المال حسبة هذه هذا مال الحسبة أخي لأنه الأصل اللي يتقدم بالقاضي أنه يطالب بحق له له هنا بدعوة الحسبة ماذا يطالب بحق له وهو ما حق الله تعالى كما لو يعني وجد أن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث كاملا جارة مثلا وظل يعاشرها له أن يسمع أو وجد يستفع بوقف ويدعى أنه مالا أنا يروح يتقدم بشهاد هو شاهد هو مدعي قال وبتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب وبلا دعوة أن يذهب إلى مجلس القاضي ويشهد في ظرف خمسة أيام حتى أنه إذا أخر الشهادة إلى بعد خمسة أيام من غير عذر وكان عالما بأن الزوجين يعاشران بعضهما معاشرة الأزواج يكون فاسقا ولا تقبل شهادته خمسة أيام كأنها حددوها هكذا تضاهن يعني مثلا إذا توفي أحد وترك زوجته وورثته الآخرين ثم شهد الشهود بحضور القاضي أن المتوفى المذكور قد طلق زوجته ثلاثا وكانوا عالمين أن الزوجة المذكورة تعاشر زوجها معاشرة الأزواج وتركوا وأخروا الشهادة فلا تقبل شهادتهم لأنهم أصبحوا فاسقين بسبب تأخيرهم الشهادة والحال أنه يجب أن يكون الشاهد عادلا ما إذا كان تأخير الشهادة لعذر فتقبل الشهادة اثنين الشرط الثاني أن يعلم اثنين أن يعلم الشاهد أن القاضي سيقبل شهادته فإذا كان الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته فلا يلزمه أداؤها لأنه من الجائز أن يتضرر الشاهد بسبب عدم تعديل شهادته وجرحها فيثلم شرفه يعني كما ذكرتم شيخنا أنه ما الشرط اللي ذكرتم أولا أنه لا فائدة لا فائدة من فائدة لمانع محسوس كشهادة الإنسان لقريبه لأخيه لمن لا تقبل شهادته له لوجود قرابة لوجود منفعة كشريك هذا ما يشهد هو يعني ما يتحملها فمن باب أولى يتحملها أيضا لا يرجيها ثالثا ألا يكون اعتقاد ومذهب القاضي مخالفا لاعتقاد ومذهب الشاهد مثلا إذا كان القاضي حنفي المذهب فبما أنه يقول بعدم جواز هبة المشاع القابل للقسمة كان الشاهد شافعي المذهب ويقول بجواز هبته فإذا طلب الموهوب له من الشاهد أن يشهد على تلك الهبة والتسليم فللشاهد الامتناع عن أداء الشهادة حيث أن الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته ولا ماكو أن الشاهد يشهد بما رأى وبما كذا، بما يقبلها ما يقبلها المسألة الثانية للقاضي، هل يجوز له أن يتمسك برأي فقهي؟ هو ينظر يا شيخنا إلى أنه يعلم الشاهد سلفا أنها سترد شهادته وسيتضرر برد ذلك، ما يقول له يعني. ليس مطلوبا من القاضي بل التشافعي وحنفي، ما موجود هذا، ولا يحق له يعني إذا قال للقاضي فأحكم بياناتنا فقه الحنفي، ولا يمكن القاضي أن يأخذ بهذا، هذا مو تحكيم، هو حتى يطلب من المحكم بأنه يحكم بياناتهم بمثل معين، هذا قاضي لا يلزمه شيء إلا ما هو يعتقده حقا، ولذلك قال القاضي يكون مجتهد. طيب قال فإذا طلب الموهوب له من الشاهد أن يشهد على تلك الهبة والتسليم للشاهد الامتناع عن أداء الشهادة، حيث أن الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته ولا يحكم بصحة الهبة يسامح عليه، فإن عدم قبول الشهادة من القاضي هو عذر للشاهد. لا ماكو، هو ما راح يسمع هذا أخي، يشهد بأن هذا وهب هذه الهبة لفلان، هذا هو، هو ليس من حق الشاهد أن يشهد بما هو يستنتجه من الواقع التي يشهد فيها، ما يجوز. يعني شاف مثلا يقول والله أنا أشهد بأن هذا يطلب هذا وهذا، فهمته من نتيجة المحاسبة التي جرت أمامي، هذا مو حقه، الشاهد يشهد الواقع فقط، والقاضي هو الذي يستنتج منه ما يستنتج، فإذا هو ده يطيب النتيجة هو اللي استنتجه، ما تقبل استنتاجه، يقول له أنا ما بدك تستنتجني، سبت بعينك تشهد لي أنا أقدر على الشهادة، وهل هذه تحتمل هي شيء استنتاج على راجعية للقاضي. رابعا أن يكون أداء الشهادة متعينا على الشاهد، يعني فلذلك واجب على الإصرار. فلذلك إذا كان الشهود جمعا وشهد اثنان منهم وقبلت شهادتهما فيسقط وجوب الشهادة عن الآخرين، وما إذا امتنع بعضهم عن الشهادة فالواجب على الآخرين أن يؤدوا الشهادة، لأن الآخرين إذا لم يؤدوا الشهادة يتلف حق المدعي، وحيث أن هذا التلف يكون مضافا إليهم فيكونون متسببين بتلف حق المدعي. يمكن هذا تسبب. كذلك إذا لم تقبل شهادة بعض الشهود الذين شهدوا ومست الحاجة لشهادة الآخرين فيجب على الآخرين أداء الشهادة، كما أنه إذا كان قبول شهادة بعض الشهود أسرع من قبول شهادة الآخرين فتجب الشهادة على الشهود الذين يكونون على هذه الصفة، وليس لهم الامتناع عن أدائها لأن امتناعهم عنها يؤدي إلى تضييع الحق. وقد جاء في أبي السعود أن سبب الوجوب غير ظاهر، حيث كان هناك من يقوم بهذا الحق في هذه المسألة الأخيرة. الشرط الخامس ألا يخبر شاهدان عدلان الشاهد ببطلان المشهود به، فلذلك إذا أخبر عدلان الشاهد بأن المدعي قبض دينه وأن الزوج طلق زوجته وأن المتبايعين أقال البيع، فليس للسال الشاهد بعد ذلك أن يشهد على الدين أو على النكاح أو على البيع، لأنه ثبت عنده بطلان المشهود به بحجة مطلقة، فليس له أن يشهد على ذلك. يمكن نعم. كذلك إذا أخبر عدلان من يريد الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد، لأن ذلك المال هو ملك لآخر، فليس لذلك الشاهد أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد. ما إذا كان الشهود الذين أخبروا الشاهد هذا الخبر غير عادلين، فالشاهد مخير إن شاء شهد وأخبر القاضي الخبر الذي أخبره إياه الرجلان، وإن شاء امتنع عن الشهادة. ما إذا كان المخبر للشاهد واحدا فلا يحل للشاهد ترك الشهادة ولو كان المخبر الواحد عدلا. كذلك إذا أخبر عدلان الشاهد في الأمور التي تجوز بها الشهادة بالتسامح خبرا مخالفا لما سمعه، إذا تعين عند الشاهد صدق ذلك الخبر فليس له أن يشهد بالتسامح ما لم يكن الشاهد متيقنا كذب يدين كالمخبرين. كذلك إذا أخبر عدل واحد الشاهد خبرا مخالفا لما سمعه فله أن يشهد حسب مسموعه ما لم يتحقق عند الشاهد صدق خبر العدل الواحد. تعليق قال وينبغي أن تكون الاستثناءات في كل شهادة كما لا يخطأ، وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخبر أنه غير عدل لا يجب أن يعدل أن يعدل له عنده. سادسا أن يكون القاضي الذي سيشهد الشاهد في حضوره عادلا، فالشاهد الذي يطلب منه أن يشهد أمام قاضي غير عادل أن يمتنع عن الشهادة على أن يشهد في حضور قاضي عادل، لأنه يحتمل أن يرد ويجرح القاضي الغير العادل شهادته ويتحمل الشاهد العار والخجل. أما إذا حصل ظن غالب عند الشاهد أن ذلك القاضي الغير العادل سيقبل شهادته بشهرته فاللائق أن تتعين الشهادة على الشاهد. سابعا، إذا كانت شهادة الشاهد على الإقرار يجب ألا يكون الشاهد عالما بأن إقرار المقر بني على الخوف، إذا كان عالما بأن المقر أقر عن خوف فله ألا يشهد. ثامنا، أن يكون الشاهد قريبا من موضع القاضي، إذا كان محل القاضي بعيدا عن الشاهد بدرجة أنه إذا ذهب من بيته إلى محضر القاضي القاضي لا يستطيع العودة إلى بيته في ذلك اليوم، فالشاهد الامتناع عن الشهادة ولا يكون آثما بترك الشهادة لا يلحقه الضرر بذلك، لأنه يلحقه الضرر بذلك، وقد قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. تاسعا، أن لا يخاف الشاهد على نفسه من ظالم، وإن يكون إن أداء الشهادة في حقوق العباد فرض إلا أن الستر أحب في حق من اعتاد الأحوال الموجبة الحدود بدون أن يشيعوها، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال للشاهد الذي شهد على حد لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، سيما وأن الحدود هي حق الله، والله تعالى غني عن كل شيء بكرمه ولطفه بعباده، أما العبد فهو محتاج وشحيح، فلذلك لا يقاس أحد الحقين بالحق الآخر، أما الشهادة في حق من اعتاد ارتكاب موجب الحدود واشتهر بها كان غير مبال بها مشيعا لها فهي أولى من تركها، يعني هذا لا يستحب الستر عليه أصلا شيخنا كذا معروف بالاستهتار مستهتر ليس من أهل الستر مطلق هو إن الله تسجيل أحب الستر. قال وبما أن الستر في الحدود أحب، فإذا رأى شاهد رجلا يسرق مال آخر يشهد الشاهد على أن الرجل أخذ مال الآخر ولا يشهد بأنه سرقه، لأنه إذا شهد على أنه سرقه فيجري بحق السارق حد السرقة. مثل الشاهد مسائل يعني مال كلمات لغوية ما أظن قدم أو تأخر أنه لازم يستعمل كلمة السرقة سرق فلان يقدر يقول أخذ ماله بغير حق كافي من السرقة، أي بس أخذ ماله غير حق، يمكن أن يكون غصبا يمكن أن يكون نهبا، والقريب هي اللي تعيد يعني يقصد هو المهم مهما, يعني مهما أمكن درء الحد، هو يقصد أن الحد يدرى يعني ما استطيع إلى ذلك. لا مو أكو حالات يعني مكمل حد الزنا أربعة، فإذا هو شاف العادفة من ما وجد الآخرين أيضا ما يشهد، لأن إذا شهد يحد حد القذف هذا يمتنع. سابعا، محاسنها، محاسن الشهادة، ومحاسن الشهادة عديدة، وإن أعظم دليل قوي يثبت محاسن الشهادة قوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثامنا، دليل الشهادة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. تاسعا، صفة الإشهاد وصفة تحمل الشهادة، كما أن الإشهاد واجب في النكاح فهو فرض أيضا على العباد في المداينات والبيوع، لأنه إذا لم يشهد يخاف من تلف الأموال وتلف الأموال باعث لتلف الأبدان، سيما وأن إتلاف المال على الرجل حرام وعليه بالإشهاد فرض ما لم يكن المال حقيرا، كان كان درهما فضيا فلا يخاف. واشهدوا إذا تبايعتم، يعني واجب هي باعتبار أن هذا أضمن للحقوق وأبعد إلى الانشجار. هم يقولون الأمر هنا للإرشاد شيخنا ليس للوجوب. ما أشهدوا إذا تبايعتم نعم ونحبر الحقوق سائر الذين آمنوا وتبايعتم بالدين الأجل المسمى فاكتبوه، فكتابة الدين الظاهرية يقولون واجب لأن يأخذون بالظاهر هذا، وغيرهم يقولون الإرشاد النجد، هذا هو الثاني هو الأولى، لأن معقول المعنى لمصلحة الإنسان حفظ الحقوق يعبر حقه. فإذا هو فرط هنا يعلل يقول لأن ذلك يؤدي إلى تلف الحقوق، وتلف الحقوق يؤدي إلى تلف النفوس. لا ما لا هو اللي راح يخسرها، يعني خسارته لعدم تكفيه جزاء له. قال يعني إذا تشتري ربع شاي دور فالاثنين يشهدوا علي الحقيقة الأشياء الحقيقة سيأتي. قال وتلف الأموال باعث لتلف الأبدان، سيما وأن إتلاف المال على الرجل حرام وعليه فالإشهاد فرض ما لم يكن المال حقيرا، هذا كان كان درهما فضيا فلا يخاف من تلفه. كذلك تحمل الشهادة هو فرض كفاية كأدائها، وبالعكس يكون موجبا لضياع الحقوق. ينبغي للمسلم يعني أن لا يعرض ماله للتلف، وهذا يرجع إلى مسألة أخرى، يعني كون أن المال نعم عندك هذا، ولكن هناك تقييد، تقييد في كيفية التصرف فيه. ألا ترى لو أن واحد أعطى رشوة لشخص ماله يأثم له ما يأثم؟ نعم يأثم، نعم يأثم، لأن المال في الحقيقة ليس ماله، هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو لازم بهالحدود هذه. فإذا أساء التصرف يكون قد أدى المال إلى في غير موضعه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، يعني الإسراف هذا مذموم. نعم. قال عاشرا: أوصاف الشهود. من اللائق أن يكون الشهود من المسلمين الأغنياء ذوي الفضل والمال، لأن الشهود إذا كانوا حائزين هذه الأوصاف لا يكونون طامعين في أموال الناس، فاستشهادهم أولى من استشهاد غيرهم. والأحوط للشاهد أن يضع علامة على الشيء الذي يتحمل الشهادة فيه، حتى أنه يمكن أن يعرفه متى رآه، وحتى لا يمكن أن يزيد فيه آخر شيئا. مثلا إذا شهد شاهد على سند دين، فالأحوط أن يضع الشاهد في منتهى السند تحت عنوانه توقيعه أو ختمه. في الوثائق والبصائر كانوا يذكروا ما كان فيش التوقيع هذا في الوثائق القديمة يا شيخنا، هنا عندنا في اليمن، لكن يذكرون تم هذا في مكان كذا وكذا في بيت منزل فلان ابن فلان تذكرة للشهود. زيادة في الاحتياط يعني. المادة 84 و600 بعد الألف: الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة، يعني بقول أشهد بإثبات حق، بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، ولصاحب الحق مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به. تمام. قال: الشهادة هي الإخبار صدقا عن يقين وعيان بلفظ من الشهادة، يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر شاهد، ولصاحب الحق مشهود له، وللمخبر عليه مشهود عليه، وللحق مشهود به. إيضاح القيود: حق أحد الذي هو في ذمة آخر. واحد: يخرج بذلك الإقرار، لأن الإقرار حسمه مذكور في المادة كذا هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. اثنين: تخرج الدعوة، لأن الدعوة كما هو مذكور في المادة كذا هي إخبار أحد عن حقه بحضور القاضي. حقه: يخرج بذلك الإخبار عن أمر حادث للقاضي في مجلس المحاكمة. مثلا إذا جاء المحضر إلى مجلس القاضي وأخبر القاضي قائلا: إن نائبك قد باع أموال فلان اليتيم، فلا يكون هذا الإخبار من قبيل الشهادة. كما أنه لو أخبر المحضر القاضي من قبيل الحوادث لأن فلانا قال كذا، فلا يكون هذا الإخبار شهادة. حضور القاضي أي مجلس الحكم، وبهذه العبارة يخرج الإخبار الواقع في غير مجلس الحكم، لأن هذا الإخبار ليس بشهادة. فشاهد الحكم أخي ويأتي ويخبر، ولكن يقول أشهد. في مواجهة الخصمين يفهم من هذا القيد ومن الألفاظ الواردة في المادتين كذا أنه يشترط حين الدعوة والشهادة والحكم حضور الخصمين بلفظ أشهد، إذ لا تجوز الشهادة بغير هذا اللفظ، يعني أن أداء الشهادة يقصر على لفظ الشهادة، ولا تجوز الشهادة بألفاظ أخرى تدل على تحقيق شيء بعلم ويقين، لأن اللفظ المذكور هو موافق لللفظ الوارد في الكتاب والسنة، كما أنه يوجد إجماع على تعيين اللفظ المذكور لأداء الشهادة وعلى عدم جواز الشهادة بغير ذلك اللفظ، كما أن هذا اللفظ لا يخلو من التعبد. لكن الظاهرية يقولون يجوز أن يقول أعلم، لأن فلان كذا. نعم الظاهري في مسألة يعني يخالفون ليس إجماعا كما قال هنا إيه باعتبار ما يعتبرون قول ابن حزم مخالفا للإجماع كما النووي أيضا في أكثر من موطن في صحيح مسلم شيخنا في شرح مسلم يقول بالظاهرية لا يعتبر بخلافهم لا غلط هذا الظاهرية أنهم علم ولهم أساس ولهم احتجاج وهذا كتاب من محلة لابن حزم يدل على أن الرجل عنده علم علم في السنة علم في القرآن علم كذا كذا ما يأخذ الظاهر يعني هذا لهم علوا قالوا لأنهم يخلون بأعظم مقاصد الاجتهاد وهو القياس لا لا القياس مو مطلوب بكتاب ابن تيمية كتاب أنه القياس أنه يفي في حاجات الأمة ودون حاجة لشيء آخر يعمل الاجتهاد هو القياس يا شيخ الحاصل يعني القياس موضع الخلاف مختلف فيه القياس الجلي ما حد يخالف فيه ما حد يخالف فيه ولا تقل لهما أفن الضرب يعني هذا أخذ دلالة من القياس ها نعم هاي المسألة لكن القياس بأركانه بشروطه هو دليل شرعي نعم. الكتاب وقد ورد فيه وأشهدوا ذوي عدل نعم. ولا تكتموا شهادة وامثالهما من الآيات البينات كما أن السنة قد ورد فيها إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا بدع نعم. ولعل السر في تأين اللفظ هذا يستعمل أنه لفظ أشهد وهي أقوى لأن فيها معنى الحلف ولعل السر في تعين اللفظ المذكور للشهادة هو أن الشهادة اسم عن المشاهدة ولما كانت المشاهدة عبارة عن الاطلاع على الشيء عيانا فلذلك شرط في أداء الشهادة لفظ الشهادة التي ينبع عن المشاهدة يعني أنه لا تجوز الشهادة بالتصريفات الأخرى كلفظ شهدت بدلا من لفظ أشهد بل إنها مقصورة على لفظ أشهد ومنحصرة فيه كما أشير إلى ذلك في التفسير المار ذكره والسبب هذا القصر أن لفظ شهدت هو موضوع للإخبار بأمر وقع في زمن ماض إذا شهد باللفظ المذكور فلا يكون المشهود به مخبرا به في الحال بل يحتمل على معنى أنه شهد في الزمن الماضي أما صيغة المضارع فحيث إنها موضوعة للإخبار في الحال فإذا قال أشهد فهي بمعنى الشهادة في الحال كما أن هذا اللفظ يتضمن المشاهدة والقسم والإخبار في الحال فإذا شهد الشاهد في ذلك اللفظ فيكون معنى قول إنني أقسم بالله إنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وإنني أخبر عنه الآن وهذا المعنى مفقود في الألفاظ الأخرى يعني فيه معنى الحلف بمعنى رجح عنده أشهد نعم صدقا ويخرج بذلك الإخبار الكاذب والصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع وبهذا الشيخ هو يبحثون عن مسألة الماضي صيغة الماضي المضارع يعني ترجحون أنها بنفس المعنى ولا أن المضارع أقوى لا لا لا الاجتهاد هو إخبار هو التعليم إخبار لأن من شخص له في ذمة فلان ما له دخل هو فيه كذا وكذا فهو مجرد إخبار هذا أشهد هو من يريد يخص عليه من يريد وقوعه لأن الشهادة تكون في حضرة القاضي في مجلس القضاء صدقا يخرج بذلك نعم عن يقين وعيان والعيان بالعين معناها المعاينة لأن الشهادة كما عرفت في المادة كذا يجب أن تكون عن مشاهدة وعيان ولا يكفي فيها التخمين والحسبان ما يجوز الظن قال أما إذا أقر أحد لآخر بإحدى الذهبتين اللتين بيده التي إحداهما بجنيهين ونصف الأخرى بجنيه واحد وشهد الشهود بأن المقر أقر بإحداهما وأنهم لا يعلمون بأيهما أقر فتقبل الشهادة الواقعة في حق الذهب ذات الجنيه ويؤمر المقر بتسليمها للمقر له ولا يعني يؤخذ بأقل الحالات الحالات نعم ولا يقال هنا إن الإخبار لم يكن عن يقين لأن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف لأنه ليس بالأكثر يقين بل فيه شك وتتبرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي المسألة الأولى إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم وأنكر المدعى عليه وأخبر الشهود قائلين لم نرى أن المدعي أدى للمدعى عليه هذه الدراهم إلا أننا قد علمنا بذلك فلا تقبل شهادتهم كذلك لو شهد شاهد قائلا أشهد حسب ظني أو حسب علمي بكذا فلا تقبل شهادته المسألة الثانية إذا ادعى المدعي بمبلغ معين وشهد الشهود بأن المدعي قد سلم للمدعى عليه كيسا فيه نقود نجهل مقدارها فلا تثبت الدعوى بذلك المسألة الثالثة، لو ادعى أحد في مثل هذه الحالة ألا يكلف المدعى عليه أن يبين المقدار ما في الكيس يا شيخ؟ لا، إذا اعترض، إذا أقر بجزء يقول ولا قرضي، ولو إذا أنكر جزء ينكر الكل، ينكر الكل، نشوف وشنو جوابه. لأن لما بعد أن يبين، بعد أن يبين المدعي دعواه يلتفت يقابل المدعى عليه، يقول سمعت أن ادعاه عليك المدعي، فماذا تقول؟ فأما أن يقر وينتهي الأمر أو ينكر، فإذا أنكر يلتفت إلى المدعي يقول هات بينتك، فإن قدم بينته أخذ بها إذا كانت صحيحة، وإذا قال ما عندي بينة فيقال يعرض عليه هل تريد تحليل خصمك؟ أو هو من قبل يقول إذا قال لا ما أريد حلفه، بحق التحليل هو للمدعي العاجز عن تقديم البينة، فإذا حلفه وحلف وأنكر خلص ردت الدعوة. المدعى عليه ينكر والشهود يشهدون أنه قبض كيسا أو ربطة، هذه الأيام ربطة من النقود النقدية الورقية، هم لا يعلمون مقدارها، هم قالوا رأيناه يعني يسر منه ربطة ربطة لا ندري كم هي. الشهادة يجب أن تكون بما يتعلق بالمشهود، بالمطلوب، بالمدعى به، بالمدعى به. فالمدعى به هو قال كذا، أقرب فلان الجن مو بس كيس كم ما يجي، ليس هذا شهادة كذا، يكون فارغ، أي شهادة لا تقبل ولا يمكن أن نقبل بها الأقل وما إلى ذلك. لأن يعني المدعى به هو مبلغ محدد، وما يشهد به القاضي ليس له علاقة بهذا المحدد، لا يقبل. شيخ أنا مثلا أنا أعطيت الشيخ عبد الله يعني مبلغ من النقود وأمام الشهود الأخ علي والأخ ثاني. السلام عليكم. السلام عبد الملك التاج. مان. دكتور عبد الملك التاج. كيف حالك شيخ؟ أنا لا مرحبا. دكتور أعطيت الشيخ عبد الله يعني مبلغ من النقود والشيخ علي والشيخ فايز يشهدون، لكن لا يعلمون كم هو، وهو يقول أنا هو ما تنفع أخي. ما تنفع. لا ما تنفع، يجب أن يكون محيا إلا إذا صدقه المدعى عليه. فيقر بما هو أخذه وسلمه، فيأخذ بإقراره ويحكم عليه. أما نلزم المدعى عليه أن يبين كم المبلغ الذي سلمه؟ ما يقبل يا أخي، ما يقبل إلا إذا صدقه المدعي، فصارت الدعوة محصورة بهذا البيان من المدعى عليه وتصديق المدعي له، مضطر يحكم بشيء محدد معين. من هذا الأصل وجود المال وتكون قرينة بأنه كدام، لكن انا ما لازم مدان اخي. القاضي يحكم بشيء متيقن انه حق للمدعي ومحدده، هذا القاضي اللي يحكم بشيء بدون ذلك يقول روح صلح دعواك، جهاله في دعواك. قال المساله الثالثه، لو ادعى احد على اخر قائلا ان لي في ذمته 200 درهم قد استوفيت منها 150 درهما وبقي 50 درهما مطلوبة لي، وأثبت دعواه بالبينة، فادعى المدعى عليه بأنه أدى 50 درهما وأقام شهودا. نعم، صار مدعي. فيجب على الشهود أن يشهدوا المدعى عليه، لأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 50 درهما التي يدعيها. بل المدعي، أجل أقول لك، المدعى عليه قد تبقى صفته من مدعى علينا مدعي، إلى مدعي. نعم. كما في المسألة هذه، ويقول نعم كان له في ذمتي كذا وقد وفيته، صار مدعي بالوفاء. فيجيء جل الشهود وصل كتابه بأنه سوف الدين. يا شيخ، هل ضابطة أن المدعي الذي طالب بخلاف الأصل والمدعي عليه الذي مع الأصل، هل هو ضابط الدعوة والمدعي؟ لا لا لا، الدعوة اللي يدعيها المدعي هو الذي يدعي، هو عليه أن يحدده ويجيب الأدلة على ثبوته، هو راجع إلى القاضي المحايد. يا شيخ، قصدي المدعي هل هو الذي يطالب بخلاف الأصل؟ يعني ما لازم بخلاف الأصل، عيش هذا تعريف المدعي. نعم، الذي يدعي، المدعي الذي يدعي بخلاف الأصل، الأصل هو براءة الذمة، هذا رتك المدعي عليه. حتى يفرق بين المدعي والضوابط تكون متعددة. المدعي هو الذي إذا ترك دعواه لا يتابع، ولا يجبر. بينما المدعي عليه إذا ترك دعاه يجبر، يقول له تعال. عرفت؟ هاي ضوابط متعددة، من هو المدعي من هو المدعي عليه. لأنك تنقلب في في في في الخصومة مدعي مدعى عليه، قد ينقلب المدعى عليه مدعي في بعض الأحيان. في يقول ذكرنا مثل بعض هذا مع الجن والوفاء. نعم. قال فيجب على الشهود أن يشهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 50 درهما التي يدعيها المدعي، أن المدعى عليه أدى المدعي 50 درهما الباقية. ما أي أن فلا تقبل شهادته. أي أن المدعي المدعي عليه مدعى عليه قد سلم أدى المدعي 50 درهما الباقية، فلا تقبل شهادتهم بقولهم إن المدعى عليه أدى 50 درهما، لأن 50 درهما هي من ضمن 150 درهما. بعد أن يحددها أن هاي 50 هي الباقية من الدين. حيث إنه في هذه الصورة لا يعلم هل إن 50 درهما التي أداها هي من ضمن 150 درهما أو هي 50 درهما الباقية. أما إذا ادعى أحد على آخر 200 درهم ثمن بن. ثمن قهوة يعني. البن قهوة. نعم. وادعى المدعى عليه بأنه أدى ذلك، وشهد الشهود بأنهم شاهدوا لأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 50 درهما، ولكنهم لا يعلمون هل أدى المدعى عليه ذلك إيفاء لذلك أو لدين آخر، فتقبل شهادتهم لأنه لم يكن ثابتا أن للمدعي دينا آخر على المدعى عليه، فيحكم بأن 50 درهما التي شهد لا هذا تسامح من القاضي، هذا تسامح من القاضي. وإنما القاضي يسأله حيث من كل قرة ثمن شراء ثمن بيع وهكذا، تسامح من القاضي. يلا شو اللي هو متداين بس لا يتداين، لانه ما فيش دين اخر له غير هذا. من الذي يعلمه هو دينه؟ شخص له ديون متعدد على شخص اقام دعوه عليه في دين من الديون، دين واحد مجبور، قد يكون له ديون اخرى. نعم يلا. قال في تساؤل صحيح. المسألة الرابعة، يشترط أن يكون الشاهد في وقت أداء الشهادة عالما بالمشهود به وذاكرا له، فعليه إذا لم يتذكر الشاهد شهادته التي حررها بعد أن رأى خطه أي لم يتذكر الواقع، فليس له أن يشهد على ذلك عند بعض المجتهدين. مثلا لو كتب زيد شهادته في ذيل السند الذي حرر لأمر من الأمور بخط يده ورأى ذلك ولم يتذكر ذلك الأمر، فلا يحل له أن يشهد على ذلك. لا بالخط هذا مو مال حجة، مو مال نسيان. كما قالوا في الحديث يا شيخنا، قالوا إذا كان متأكد أن هذا الحديث سمعه لكنه لا يتذكر أين سمعه ومتى، ما يتذكر وقت السماع لكنه متأكد أنه سمعه من الشيخ الفلاني، لا يشترط تذكر واقعة السماع. وكذلك هنا في الشهادة يعني نفس الكلام، يعني يشهد على خطه يا شيخ ويتيب. إيه نعم. ولو لم يتذكر الأصل. أما عند بعض المجتهدين فله أن يشهد توسعة للناس، والمفتى به هو هذا كما ذكر في البزازية والوالجية في أول الشهادة والفصل الثاني من الشهادة والبحر وأبو السعود والزيلعي. قال أبو كلهم هذا موجود، يعني رجحوا هذا وهو رجحوا التوسع بأنه يشهد بمجرد الخط ولو لم يتذكر. قال في التعليق، وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل على رجل بحق وهو لا يذكره لا يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره. معنى القاضي أنه يبقى يتذكر طبعا الخط حجة، هذا حجة إذا عرف هذا الخط خطه. لكن إذا أنكر الخط خلص له يعرف أنه خطه. لا إذا قال أعترف هذا خطي إيه؟ ولكن لا أذكر الواقعة، لا أذكر الإقرار هذا ولا أذكر الإقرار ولا أذكر القضاء ولا أخر. المسألة الخامسة، لا يحل لأحد أن يشهد على مضمون سند قرئ له ولم يطلع على مضمونه. مثلا لو حرر أحد وصيته وقال لجماعة اشهدوا على ما في وصيتي هذا، فليس للجماعة المذكورة أن يشهدوا على مضمون تلك الوصية ما لم يقرأ ذلك الشخص الوصية للشهود أو أن يقرأ الشهود تلك الوصية أثناء تحريرها. المسألة السادسة، لا يحل لأحد أن يشهد على إقرار أحد بسماع صوته من وراء حجاب، لأنه يحتمل أن يشبه الصوت الآخر، يمكن أن يكون القائل غير ذلك الشخص. وعلى هذا مسألة التلفون يا شيخنا الآن. مسألة التلفون العقود بها والطلاق والإقرار إلى آخره. كيف؟ هذه متأكد يعني على التلفون وكذا وليس مزور، أما من صوته لأن الأصوات يمكن التبرق. الأصوات تتشابه، وهذا لو أدلى بشهادة من وراء حجاب لا تقبل. أي أجل ما خالف. يعني يشترط المرأة أن يراها القاضي إذا شهدت. يا شيخ المرأة إذا ناس يعرفون صوته هل يشترط أن تكشف وجهها يعني أمام الناس؟ إيه نعم يجوز تكشف وجهها. يعرفون أغلباء يعرفون هذه أنها فلان وفلان. لا ولذلك تكشف المرأة وجهها وكذا بيتأكد القاضي من أنها هي المدعى عليها وهي المدعية. شيخ ليس في مجلس القضاء أو الشاهد في غير مجلس القضاء يا شيخ قد يأتي بعض أقاربها وهم ليسوا من محارمها فيسمعون صوتها وهي تقول اشتريت أو بعت وهي يعني لا تظهر في حالة أنهم يعرفون الصوت. هذه بحثها الفقهاء في شهادة الأعمى، هل تقبل شهادة الأعمى على الشخص؟ منهم من قال لا ما تقبل لأنه لما مزي يشوف ما يقدر يقول هذا الصوت صوت بعض الفلان، وقال لا، كما أنه يعرض بالمعاينة للشاهد يمكن أن يعرض عن طريق معرفة صوته، أما لكثرة ترداده أو لكثرة هو واحد ناس عندهم قابلية للتمييز بين الأصوات وهذا موجود أخي. أنت بالتليفون لخابرك أسعف هذا صوت فلان على طول لازم. نعم. الشيخ الشافعية كذلك من الضحايا الشيخ الشافعية يقولون أن إذا في أقرباء يعرفون أن هذه فلان مثل فلان لا تكلف يعني بكشف وجهها يكتفى بشهادة الصوت. يبقى تبقى مدى قناعة القاضي بهذا التمييز. إذا شاف هذا دائما يخالط في بيع أو شراء أو شركة أو قرابة أو كذا، هل مخالطة تخليه أنه ينزل يعرف هذا الصوت صوت فلان؟ أما إذا عابر سبيل شاف مرة واحدة يمكن ما يقبل القاضي شهادته. إيه وهكذا. طيب شيخ أنا مثلا في عقد الزواج أنا مثلا أذهب لإجراء العقد الزواج وإثباته فيشهد عندي بعض الأقارب أن هذا صوت فلانة هي المعبود عليها، هل أكتفي بشهادة؟ لا لا لا تأتي تأتي وتقول هي خلاص. هي شيخ لكن لا يعني تتكلم من الباب تأتي ويقول سمعتها أحيانا حتى أبعاد للتزوير ويأتي الشهود يقولون نشهد بأن هذه هي فلانة. أيوة. إيه نعم الأصل الموافقة الشيخ عبد الله يقول لك الأصل الموافقة الزواج. أنا لما يأتي يعقدون عندي أسأل الولي بنت موافقة راضية كذا يعني يقول له خلاص كل شيء تمام لا يبكر لا يبكر لا هو المسألة السادسة. نعم قال لأنه يحتمل أن يشبه الصوت بالصوت الآخر فيمكن أن يكون القائل غير ذلك الشخص. إذا ما معنى يعني مثلا لو سمع أحد من الغرفة التي هو فيها قول زيد المقيم في غرفة أخرى بأنه مدين لبكر زيد لبكر بألف درهم فإذا لم يشاهد زيدا وهو يقول هذا القول فلا يحل له أن يشهد على زيد بصدور الإقرار منه. أما إذا لم يكن في الغرفة غير زيد وكان للغرفة باب واحد فقط فأنا الشاهد جالسا أمام باب الغرفة سمع إقرار زيد الذي لم يشاهد شخصه فله الشهادة على ذلك الإقرار لأنه في هذه الحالة قد حصل العلم له. أما إذا بين المدعى عليه القاضي بأن الشاهد قد شهد بناء على استماعه من وراء حجاب فاللائق للقاضي عدم قبول شهادة الشاهد. كذلك إذا استمع أحد إقرار امرأة على الوجه المحرر من وراء حجاب ولم يرى وقت الإقرار شخص المقرة فليس له أن يشهد على هذا الإقرار بناء على الإخبار الواقع له بأن المقرة هي فلانة بنت فلان ولا يشترط رؤية الوجه. لا مبنية تطلق على قدرته على التمييز بين الأصوات. قال في التعليق إذا شهد على امرأة سمياها ونسبها وكانت حاضرة فقال القاضي للشاهدين هل تعرفان المدعى عليها فقال لا فالقاضي لا يقبل شهادتهما. ولو قال تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذا ولكننا لا ندري أن هذه المرأة هل هي بعينها أم لا صحت شهادتهما على المسمى وكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سمياها ونسبها. الآن كل هذا صار انطقاقات يعني انطقاق الشخصية والإسلام. طيب لا أقصد في هذا هم عندهم شهادة لفلانة بنت فلان بس ما نعرفها، تقبل تقبل الشهادة ولكن عليهم الإثبات أن فلانة هذه المدعي أن هذه الموجودة هي فلانة بنت فلان. طيب شيخنا الآن بالتليفونات والوسائل الحديثة هذه بل الشهادة بل الشهادة تمام، قلت لك الشهادة تعرف صوت فلان هذا لمخالطتك وياه الكثيرة لقرابتك وياه يعني قرينة على أنه تمام على الصوت فلان رقم تلفون أن هذا رقم تلفونه ايه؟ كنا أحيانا يحصل عقد نكاح من بلد إلى بلد، هذا كثير سؤالنا عنه. إذن الآن الموجب ويجيب شهود حاضرين هنا وهناك لأنه يقول هذا وهذا شاهد هذا ماني ويأتي يقول نعم أنا شاهد وأسمع كلامه ويشهد على ما يقول، يأتي الشهود. طيب شيخنا بالمناسبة حدثت قضية أمامي، جاء بعضهم يسألون بعض أهل العلم يقول أنه كتب رسالة في التليفون رسالة وهو يطلق زوجته برسالة ويراجع أيضا برسالة، فهل هذه مثلا تعد طلقة أم أنها تكون قرينة؟ بعض العلم يقولون لا هذه لا تعتبر يعني طلقة وإنما هي كناية، ما راجع إلا بعد ما اعترف أنه طلق. ما بابا أولا الرجع لا يشترط بصحتها أن تسمع المرأة هذه الرجعة، يقول وبنفسي راجعت فلان، وإنما هي إراد بها بالإثبات وبالقرآن الكريم إذا مراجعة. ولذلك بعض الفقهاء يستوطون بصحة الرجعة الشهادة، لكن جمهور الفقهاء لا يشترطون الشهادة، شهادة للإثبات. أما للوقوع الفعلي وما يترتب عليه من حد وحرمة ما يترتب شهود بخلاف العقد، بخلاف العقد شيخنا بخلاف العقد شرط. الآن الزوجة مثلا في مسألة طلاق فقط بدون مراجعة، الزوجة تدعي أنه طلقها ومستندها الرسالة، رسالة في التليفون من تليفونه من رقم تليفونه إلى تليفونه، لا الإثبات لازم الأصل المواقع الأصل المواقع لازم الشهود يشهدون ويتأكد القاضي من شهادتهم وعدالتهم وما إلى ذلك، لكن هو بينه وبين الله قد طلقها عرفت، لكن أمام الناس أمام القاضي أمام الكذا إذا ادعت لم يطلقها تأتي هنا الشهود للإثبات. طيب لا يحلفه القاضي يا شيخ أنه لم يكتب الرسالة هذه رسالة الطلاق إذا ادعت وهو ينكر، ما يحلفه القاضي؟ الأصل عدم كتب رسالة، إذا قال هذا ليست رسالتي ولم أكتبها وهي يعني جاءت بشهود جاءت بشهود، فعند ذلك يمكن يأخذ به أو يصير تطبيق بالخطوط، هذا خط فلان وهذا خط فلان وهذا توقيع وهذا توقيع. شيخنا الآن هذا الجوال، هذا الجوال تلفون هذا خطوطه ما يظهر خط فلان، هو يكتب بحروف معروفة حروف يعني مطبعية إلكترونية خطوط، لا بالنسبة للتليفون ما يأخذ بالخطوط والكتابة بالصوت فقط. هذا هو أنا هو الشيخ عبد السلام يسأل إذا طلق شخص زوجته برسالة بالتليفون، ما هو طلق لا لا لا فقط جاءتها رسالة إلى جوالها إلى تليفونها من تليفون زوجها أنت طالق، فقالت هذا زوجي طلقني وهذا الدليل أنه رسالة من تليفونه، فهو يقول أنا ما طلقت. جزء الإثبات احنا قلنا الطلاق أو النكاح ما عندها إثبات، هل هذا كافي؟ هذا التليفون كافي، الكتابة اللي في التليفون كافية لأن تكون قرينة يستدعي القاضي اليمين من أخي الكتابة، كتابة خط يكتبها على ورقة ويرسلها إلى الشخص، واضحة تلك اللي هي الخط، لكن إيه عندنا هذه التي هي ما يستطيع إثبات أنها أنه هو اللي كتبها، غاية ما فيها أنها من رقم تلفونه فقط، صدرت من تلفونه. لا لا لا مو كافي هذا، يأتي بالشهود ويطلق أمامه ويشهدون عليه وهو يخابرها بالتليفون أو يكتبها يرسلها بالتليفون على الرسالة، يأتي بشهود يشهدون. خلص ما. الآن التليفون هذا فدي يتصل بك واحد من دولة ثانية لا ويجي رقم واحد في اليمن هنا محلي أنا أجي لي ورسلوا رسائل من الشركة أي واحد يجي اتصالات من خارجية من رقم داخلي علي أن يقلنا يعني معناه أنهم استطاعوا يخترقوا لي فأقصد أنه قد يخترق التلفون نفسه يعني. طيب المسألة كذلك إذا استمع كذلك إذا رأى الشاهد شخص المقر وكان لا يعرفها فليس له أن يشهد على تلك المرأة بناء على ذلك الإقرار لأن الشهادة على المجهول باطلة. أما إذا قررت امرأة بحضور شاهد بعد أن رأها وكان الشاهد لا يعرفها ثم بعد شهادته شهد شاهدان أن المرأة المذكورة هي فلانة بنت فلان أي عرفاها له فللشاهد المذكور أن يشهد عليها بالإقرار المذكور ولو كان المحرف زوج المقرة أو ابنها ممن لا تجوز شهادتهم لها. كذلك يصح تعريف ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة الجائز نكاحهم لها كما أنه يجوز تعريف الخال والخالة غير الجائز نكاحهم. هذا تعريف فقط ما ليس الشهادة لأن التعريف ليس في الحقيقة شهادة ولا يشترط فيه لفظ الشهادة بل هو خبر محض واللازم فيه أن يكون المخبر موثوقا به. أما إذا كان المحرف امرأة وامرأتين فلا يكون التعريف صحيحا ولا يجوز الشاهد أن يشهد على الإقرار المذكور. مثلا لو نصبت هند زيدا وصيا قالت امرأتان للشاهدين الحاضرين إن هذه المرأة هي هند فليس للشاهدين بعد وفاة هند أن يشهدا بناء على إخبار تلك المرأتين على وصية هند. لماذا يا شيخ؟ لا ليست شهادة هنا تعريف قدر ما دام خبر كان المفروض نزلها منزلة الشهادة. نعم مو كتابة هذه مو موجودة مو موجودة شفاها يقول هي هاي فلانة وأنا سمعت صوتها. لا شيخ هو يفرد ما بين تعريف الرجال للمرأة تعريف الرجال بأن هذه المرأة في فلان بنت فلان مقبول يعرفنا شاهد وأن يعرف بها امرأتان لا تقبل تعريف المرأتين. لا ما الشهادة شهادة رجلان أو رجل امرأتين وليس امرأتين فقط هو لم يسلم أنها شهادة يا شيخ هو نفى أنها شهادة يقول أنها إخبار فقط فهذا الحكم الشهادة لا لا هذا أخبار فيه معنى الشهادة يا أخي واضح يا شيخ. لكن في المسألة الأولى قال إذا عرف الرجلين عرف الشاهد رجلان يقول شيخنا أعيد قصة بينك معنى الشهادة. أما إذا كان المعرف امرأة أو امرأتين فلا يكون التعريف صحيحا ما أقول لأنه الشهادة مصرح بالشهادة حتى ولو لم تكن شهادة المطلوب تكون ربع نسوان يعني رجل وامرأتين جاءت على الشهادة أو رجل جاءت على الشهادة وفيه معنى الشهادة هذا الإخبار. المسألة السابعة لو ادعى أحد على آخر قائلا إن غنمي التي ترعى في المرعى الفلاني قد التحق منها كذا شاة التي تساوي قيمتها كذا درهما بقطيع غنمك الموجودة في المرعى وإنك قد أخذت أغنام المذكورة واستهلكتها وشهد الشهود أن مقدارا من أغنام المدعي قد التحقت بقطيع المدعى عليه ولم يبين مقدار الأغنام التي التحقت بالقطيع ولم يبين صفتها وقيمتها فلا تثبت بتلك الشهادة دعوى المدعي. واضح هي الإخبار وصورة الخبر أن يقول أشهد أشهد أن هذه العين ملك المدعى ملك المدعي أو أن يقول إن هذه العين للمدعي بدون أن يصرح بأنها ملكه. إيضاح تعريف المرأة المجهولة إذا كانت المشهود عليها امرأة مجهولة الشخص فلأجل أن يكون تحمل الشهود للشهادة صحيحا يجب تعريفها للشهود على الوجه المحرر آنفا كما أنه إذا كان المشهود عليه رجلا مجهول الذات فلأجل تحمل الشهادة بحقه يجب تعريفه للشهود أيضا يعني الشهود يقولون هذا هو فلان ابن فلان حتى يصح للشاهد أن يشهد عليه وحتى يتمكن الشاهد إذا مات أو غاب المشهود عليه أن يشهد عليه وهو عالم باسمه ونسبه. فلذلك إذا أخبر المشهود له والمشهود عليه باسمهما ونسبهما للشهود فليس للشهود أن يشهدوا لهما لأنه يحتمل أن المشهود له والمشهود عليه قد انتحل اسم ونسب غيرهما واتفق على اقتصاد حق الغير. مثلا إذا أراد زيد البيع ماله لعمر وأحضر شاهدين أثناء البيع ليشهدا في البيع فإذا كان هذا الشاهدان لا يعرفان زيدا وعمرا فلا يكتفيان بقول المتبايعين إن أحدنا عمرو بن فلان والآخر زيد بن فلان فإن لهما أن يسأل عنهما من الذين يعرفون آباءهما وأجدادهما وبعد أن يعرفان نسبهما بالتواتر أو بإخبار رجلين عادلين لهما بطريق الشهادة فلهما تحمل الشهادة وأداؤها بعد ذلك. أما إذا كان المشهود عليه معروفا ومشهودا عند الناس فلا حاجة لتعريفه، ولا يشترط أن يشاهد المشهود عليه الشهود حيث تحملهم الشهادة، فلذلك تحملهم الشهادة حين تحملهم الشهادة. فلذلك لو أخفى أحد شخصين في محل وشاهد أحدا أقر لآخر بشيء، فالشاهدين المذكورين أن يشهدا على إقرار المقر. أسئلة وأجوبة يريد على هذا التعريف، أسئلة على ستة أجوبة، وسنبينها عن مع أجوبتها فيما يلي. السؤال الأول أوجه على ستة أوجه. ما إن بلفظ حقه الوارد في التعريف تخرج الشهادة بالإبراء من الدين، فلذلك لا يكون التعريف جامعا لإفراده، لأن الذي يشهد على الإبراء يشهد على عدم الحق ولا يشهد بالحق. جواب: إن شهادة الشاهد بقول إن هذا الدائن قد أبرأ هذا المدين هي بالظاهر شهادة على عدم الحق، إلا أنها في الحقيقة هي إخبار عن حق المدين، وهو سقوط حق الدائن عنه. والحق بالتعريف على هذه الصورة يكون شاملا للحق الوجودي والعدمي. السؤال 2: إن بلفظ حقه الوارد في التعريف يحصل تعريف الشهادة في حقوق العباد، فلا يتناول حقوق الله كطلاق المرأة وعتق الأمة، أو بتعبير آخر لا يشمل الشهادة الحسبية، فلا يكون هذا التعريف جامعا لأفراد. جواب: إن الشهادة المعرفة هي غير شهادة الحسبية، فعليه يجب خروج الشهادة الحسبية من هذا التعريف. الشهادة الحسبة حقوق المرأة. هو التعريف للشهادة الشامل للشهادة الحسبية هو الإخبار الصدق بلفظ الشهادة لإثبات الحق. الإخبار الصدق بلفظ الشهادة لإثبات الحق، سواء كان حق لله أو حق لله. سؤال 3: إن بلفظ في حضور القاضي الوارد بالتعريف تخرج الشهادة الواقعة في حضور المحكمة من التعريف، ويكون التعريف غير جامع لأفراده. جيب: إن قيد في حضور القاضي ليس من متممات التعريف، بل هو من شروط الشهادة، وشرط الشيء هو خارج عن ذات الشيء. سؤال 4: وبتعبير في مواجهة الخصمين الوارد بالتعريف تخرج الشهادة التي يستمعها القاضي في الكتاب الحكمي في حضور الكاتب ومواجهة المدعي فقط من التعريف، ويكون التعريف غير جامع لأفراده. جواب: بما أن القياس هو عدم جواز الكتاب الحكمي، تجويزه مبني على الاستحسان، والتعريفات الشرعية تكون على وفق القياس، أي أن هذه الشهادة خارجة عن المحرف. السؤال 5: إن لفظ الشهادة الواردة في التعريف مأخوذ من المشاهدة، فتخرج الشهادة بالتسامع من التعريف، لأن الإخبار الواقع في الشهادة بالتسامع ليس عن مشاهدة. جواب: إن جواز الشهادة بالتسامع استحسان، انظر شرح المادة كذا، والتعريفات الشرعية تكون على وفق القياس. سؤال 6: يستفاد من عبارة هي الإخبار الواردة في التعريف أن لفظ أشهد هي بمعنى الخبر وليس بقسم، فما دام أن هذا لفظ خبر فيجب أن لا يكون حجة ملزمة، لأن الخبر يعتبر الصدق والكذب. جواب: إن القياس هو أن الشهادة ليست بحجة ملزمة، إلا أن القياس المذكور قد ترك بالنصوص الشرعية، وهي: واستشهدوا شهيدين من رجالكم والإجماع، فرجح جانب الصدق في الخبر المذكور لاتصال القضاء به فأصبح حجة. لا هنا الشيخ ان شاء الله 18 صح؟